فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وأثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح أهل الحديث الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من القبول أو الرد، ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت، منها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك. ووقع تصنيفه إجابة إلى سؤال بعض إخوان مصنفه في الدين والعلم، وهو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي، فإنه هو الذي التمس من ابن حجر أن يضع هذا المختصر. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرقه أي أسانيده إلى قسمين: أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. والمراد باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس أجنبيا عنهم، وإنما الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وليس له عدد معين. ومجاراة لما ذكره المصنف رحمه الله، فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه لكي يورث العلم لمدركه، بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين. وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. أولها أن يرويه عدد كثير، وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات السند، أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء، ورابعها كون مستند انتهائهم الحس، كون مستند انتهائهم الحس. أي ما يدرك بآلته المؤدية إليه كالرؤية والبصر. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. والنوع الثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضا، ويسمى بالمستفيض أيضا على رأي. وثانيها ما حصر بالاثنين، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواة، فالأقل يقضي على الأكثر، ذكره المصنف في الشرح. فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة يسمى عزيزا، لأن أقل طبقاته رواة فيه هي اثنان، فعدد الاثنين موجود في الأربعة والثلاثة. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر، فالآحاد هو خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف. فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح، أما الآحاد ففيها ما يقبل، ما يحكم بقبوله، وفيها ما يحكم برده. وإنما قلنا إن كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد استقرار صحته، لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد استقرار صحته. فإن النفوس السوية لا تتشوف إلى نقل الأخبار المردودات، وإنما تتشوف لنقل الأخبار الثابتات، فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته انتشاره وفيوعه، وهو المسمى بالمتواتر. وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، وهو وصف كاشف، لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الغالب دون غيره، لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الغالب دون غيره، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، فإن أهل العلم حيث ذكروا الظن لا يريدون ظنا مجردا، وإنما يريدون ظنا راجحا. والمراد بإفادته الظن احتماله الضد لإمكانه، احتماله الضد لإمكانه، لا ضعف اليقين به، لا ضعف اليقين به. واضحة؟ هذا ترى الأصل، هذا يزيل إشكال عن كثير من الإخوان إذا سمعوا الآحاد يفيد الظن ظنوا يعني أنه يفيد ضعف اليقين، لا، ليس هذا مرادا. المراد هو احتماله الضد لإمكانه، فمثلا حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فهذا الحديث من أحاديث الآحاد ويحتمل ضدا لإمكانه، فيمكن أن يكون الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة أخرى، ألا يمكن ذلك؟ يمكن، ولكن الراجح عندنا أن التي قرأها هي سورة الكوثر لثقة رواته وعدالتهم وسلامة الخبر مما يوهنه. فهذا هو مراد أهل العلم إذا قالوا إن الآحاد يفيد الظن، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، بالقرائن التي تحف الخبر أو المخبر، لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من الخطأ والسهو، ووجدان هذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في النفس، لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط، لكن متى قوي صحبته القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط. وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس ابن تيمية الحفيد والمصنف أبي الفضل بن حجر وابن باز رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الغريب كما سلف من أخبار الآحاد، ونقله ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضعه من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضعه من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغى في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه في هذا الموضع، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغى في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، من تفرد به من دون التابعي عن شيخه. وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، فالمراد بأصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي، فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة، وأما الصحابي نفسه فليس مناطا لها. وفي تحرير هذه الجملة الإرشاد إلى أن من أول

لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده. ورفع مسلم بعد قوله قدم صحيح البخاري لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فأصل السياق قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وأوصاف الصحيح خمسة، أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، رابعها سلامته من الشذوذ، وخامسها سلامته من العلة. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من الحديث المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، خرج من الخفة إلى فقد الضبط. والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمدلس والمرسل صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف فيما يأتي هو حديث سيء الحفظ، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل إذا توبع بمعتبر. والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر تعداد أنواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد، فالمصنف عدد أنواعا، والحدود المصورة للحقائق لا تعدد فيها الأنواع بل تطلب الصفة التي تجمعها، وهي هنا خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، وما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه. وإذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على وجه الإفراد، الصحيح لغيره على وجه الإفراد، والحسن لذاته على وجه الإفراد، والحسن لذاته على وجه، والحسن لغيره على وجه الإفراد. والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما معنى الصحة، والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما معنى الحسن، فيجمل الإتيان بتعريف للصحيح يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والإتيان بتعريف للحديث الحسن يجمع الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. وقد نبه إلى هذا المصنف نفسه في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح، فذكر الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه، ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن، ثم وفى بوعده فقال في تعريف الصحيح في كتاب الإفصاح عند نوع الحسن: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، والحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وظاهر كلامه في الإفصاح المصير إلى ترجيح هذا المسلك بخلاف ما يدل عليه تصرفه في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وهو متأخر عن الإفصاح تصنيفا، والذي يقتضيه النظر ترجيح كلامه القديم في الإفصاح المشتمل على وضع حد جامع للنوعين معا، ولعله عرض له ذهول عنه، فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس، فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في مقام آخر. ولم يذكر ابن حجر نظير ذلك في الحسن، وتنبه تلميذه السخاوي رحمه الله إلى جودة هذا المسلك في إيضاح حقيقة الصحيح والحسن، فذكر في التوضيح الأبهر حدا للصحيح وحدا للحسن، كل واحد منهما جامع لنوعيه، وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح، ومتابعة لجادته في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر، يكون تعريف الحديث الصحيح الذي يجمع نوعيه ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، هو من خف ضبطه ولم يفقد، والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه، هو من كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وزيادة عن مثله التي ذكرها المصنف في الإفصاح لا حاجة إليها اكتفاء بإرادة الجنس في قوله: العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض، ومن ثم أهملها تلميذه السخاوي. ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة: ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ومنه كما تقدم في كلام المصنف: سيء الحفظ وحديث المستور والمرسل والمدلس. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. واضح المسألة هذه؟ باختصار، هذه المسألة تتابع المصنفون في علوم اصطلاح أهل الحديث أن يعرفوا الصحيح لذاته مفردا والصحيح لغيره مفردا، ويفعل كذلك مثله في الحسن لذاته والحسن لغيره، والأولان وهما الصحيح لذاته والصحيح لغيره يرجعان إلى أصل واحد وهو الصحة، والأخيرين وهما الحسن لذاته والحسن لغيره يرجعان إلى أصل واحد وهو الحسن، فلا بد أن يكون التعريف الموضوع لهما في الصحيح والحسن يجمع أفراد كل نوع، لأن الأنواع تستفاد من حقائق الأشياء، فلا بد أن يكون الحد معبرا عما يجمع في الأول الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وفي الثاني يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره. وتنبه إلى الحاجة إلى ذلك المصنف نفسه في كتاب واحد من كتبه وهو الإفصاح كما ذكرنا، ثم تنبه تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر إلى ذلك في كتاب واحد من كتبه في مصطلح الحديث وهو التوضيح الأبهر، وجادة القول فيهما ما ذكرنا من إيجاد حد مستفاد من صنيعهما رحمهما الله، يدل على تعريف الصحيح ويشمل الصحيح لذاته ولغيره، ووضع تعريف للحسن يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره. وتحقيق العلوم لا يمنعه تمنعه الشهرة، تحقيق العلوم لا تمنعه شهرة القول به. تجد من يعترض يقول طيب هؤلاء في المصطلح كلهم ما ذكروا هذا، رحمهم الله، ونحن كذلك وغيرنا لن نذكر أشياء من التحقيق، لأن ابن آدم ضعيف طبع على الخطأ والسهو، وهذا ابن حجر حقق المسألة في الإفصاح وخالفها في نزهة النظر، وقد يقع هذا للمتكلم ولغيره. فأحد الإخوان ذكرني مرة بمسألة قديمة وقع في كلامي خلافها، وهو أنني قلت لهم إن الآية جاء وصفها في الخطاب الشرعي بالبينة، فلا يقال فيها الآية الكريمة، وإنما يكون الكرم وصفا للقرآن كله، فيقال القرآن الكريم والآية البينة، وهذا التحقيق هو الذي تقتضيه دلائل القرآن والسنة، وكلكم تذكرون آيا في ذلك كما في قوله تعالى بل هو آيات بينات وغير ذلك. فقد يجري على لسان الإنسان من مخالفة التحقيق ما يجري مخالفا ما ذكر تحت سلطة المجتهد عند الناس، فلا يكون ذلك مانعا من تحقيق المسائل، لكن لا ينبغ بالتحقيق إلا من أعظم الأوائل، لا ينبغ في التحقيق إلا من أعظم الأوائل، ومن ظن أنه يلز معهم خصيما يسابقهم ويقارعهم فإنه يقع على أم رأسه، لأن من تعظيم الشريعة تعظيم حملتها، وأعظم حملتها هو العلماء الأوائل، فلا يأتي الزمان بمثلهم إلا بالواحد بعد الواحد في القرون المتطاولة. ومن كمال الإيمان هضم النفس والنظر إليها بعين الإزراء، وإذا عمر القلب بهذه العبودية فتح الله عز وجل له ينابيع الفهم، وإذا تسلط التحقيق المدعى جر صاحبه إلى الأقوال الشاذة، إذا تسلط التحقيق المدعى جر صاحبه إلى الأقوال الشاذة، وهذا واقع في عدة رسائل يصنفها بعض الناس في مسائل الاعتقاد أو في مسائل التفسير أو في مسائل الحديث أو الفقه أو في العلوم الآلية، ثم يقلب الأمر الذي استقر عند أهل العلم رأسا على عقب، وكأن التحقيق بقي طول هذه القرون ينتظره، ويخرجه ذلك إلى أقوال شاذة. فمن أراد التحقيق فليعمر قلبه بالتقوى وإعظام الأوائل، فإنه إذا خلا من قلبك تقوى الله وإعظام الأوائل فلن تكون محققا وإن سمانك الناس كذلك، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن جمع فللتوكل. لذلك هؤلاء لم ظهر بعض الناس يعني يقول كلام يعني يدل على قلة أدب مع العلماء، كأن يقول نخبة الفكر لا تساوي فلسين، يقول يعني كتاب عليه ملاحظات كثيرة فلا يساوي فلسين في نظره، ولو كان العلم الذي عندهم عظيما لما جرى على هذه الكلمة، ولكن قلة العلم على الحقيقة عند هؤلاء صارت مثل هذه المقالات. حتى أرسل لي أحد الإخوان قولا لقائل الله أعلم به، يقول إن من ينصح طلاب العلم بحفظ بلوغ المرام وترك حفظ الجمع بين الصحيحين فقد خان أمانة العلم. لماذا التعليل؟ لأن فيه أحاديثا ضعافة. فكان ماذا؟ أن فيه أحاديث ضعافة. ليست كل الأحاديث الضعاف تطرح، ولا معنى أن الحديث ضعيف أنه لا تقوم به الحجة لجريان العمل به أو وقوع الإجماع عليه، أو أن له طرقا أخرى غير الطرق التي أوردها صاحب بلوغ المرام. وإذا رأيت إلى هذه الكلمة وجدت أن العلماء لم تزل نصيحتهم بأن يحفظ الإنسان بلوغ المرام، فإنه أوفى في الأحكام. وفي بلوغ المرام أبواب من الديانة لا توجد أصولها في الصحيحين، تجد باب الإقرار مثلا ما تجد فيه حديث الصحيحين، فالذي يحفظ الجمع بين الصحيحين أين ما تقوم به الحجة في باب الإقرار أو غيره من الأبواب. من أخذ منكم بلوغ المرام سيجد أبوابا الذي فيها من السنن ومن مسند أحمد وغيرها. ولذلك أقول للإخوان من تجربة جربتها في نفسي ورأيتها في غيري، إذا التبست عليكم الجادة فانظروا إلى من سبق. إذا جاءك واحد قال واحد جيد في الحديث قال نخبة الفكر لا تساوي شيئا، انظر ماذا يقول العلماء. إذا جاءك واحد قال الورقات الجويني يخالفها في البرهان، انظر ما عليه العلماء. قال لك آخر تحفة الأطفال لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه المقالات يحمل بعض الناس عليها ما رأى من قوة نفسه في هذه العلوم، فيتكلم بمثل هذه المقالات فيضر ذلك بطالب العلم. فلا تجعل حاكما عليك إنسانا معاصرا، واجعل الذي يحكم عليك طريقة من مضى ومن رمق وصايا السلف وجدهم يوصون بالاقتداء بالأوائل، لأنه لا تخشى عليهم الفتنة وقد مضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأما المتأخرون الأحياء يعرض لهم من التغير والتحير والتردد ما يعرض بسبب ما يطيف بهم من محبة الدنيا أو الشهرة أو رؤية حظ النفس أو محبة أن يكون له في الدين والعلم مقام، فتأتي منه مقالات تضر بالطالب وهو لا يشعر. فإذا شككت في شيء من الطريق فانظر إلى جادة من سبق فخذ بها، فإنها أسلم لك. حتى لو كان القائل لك هو المتكلم، إذا قال لك المتكلم شيئا مما يخالف به الجادة فلا تأخذ به، اعتذر له أنه ربما حمله عليه شيء فأخطأ والله يغفر لنا وله، ولكن تجعل الحاكم عليك هو طريقة العلماء التي مضوا عليها فتستفيد منها. هذا هو المخرج الإنسان في العلم أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله، فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله أي راويه، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه. الثانية أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وإيراد المصنف هذه المسألة في نخبة الفكر، وهو كتاب موضوع في مصطلح أهل الأثر، يشعر أنه اصطلاح مشهور متداول بينهم، وهو خلاف الواقع، فإنه مختص بالترمذي وحده، وأما غيره فإنما تكلم به نادرا، ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، إذ ساق حد الصحيح وحد الحسن فناسب أن يذكر ما يتعلق بالجمع بينهما إذا ذكر معا، فقيل حديث حسن صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله، أتبعه ببيان زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن، وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف، مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، وهذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة، فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه، مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في شرحه نزهة النظر وفي الإفصاح، أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام، أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام، بل ينظر إلى القرائن التي تحف كل زيادة، بل ينظر إلى القرائن التي تحف كل زيادة بحسب المخبر والخبر، أي الراوي والمروي، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف، وحديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح، والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف، إذا خولف براجح، وسبق أن الشاذ يقع على معنى واسع، هو ما تفرد به راويه على وجه مستغرب، ويقوى شذوذه مع مخالفة راجح، فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام. وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف، فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف معروف، وحديث الضعيف المخالف منكر، فالمعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، والمنكر هو حديث الراوي الضعيف، إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، والضعيف جنس يراد به ما خف ضبطه وما اشتد، ومعنى المنكر أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق عند جماعة من الحفاظ الأوائل دون وجود المخالفة، بل على إرادة التفرد الذي لا يحتمل، فالمنكر عندهم هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. وإذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك أشد في نكرة حديثه، وإذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك أشد في نكرة حديثه، فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام. والنقاد القدامى من المحدثين يتوسعون في إطلاق المحفوظ بمعنى المعروف، والمعروف بمعنى المحفوظ، والشاذ بمعنى المنكر، والمنكر بمعنى الشاذ، فلا بد من ملاحظة سياق كلامهم لفهم مرادهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به تابعي، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله، وهي المرادة في الفن، ولا تختص بالفرد النسبي، بل تقع في الفرد المطلق أيضا بعد ظن كونهما كذلك. ويقال في تعريف المتابعة: هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم. موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه في حديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة، ويقارنها عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. يعني ايش الطرق؟ الأسانيد. هذا يذكركم بالكلام الذي قلته: العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، فأنتم فهمتم الطرق بأنها الأسانيد، فلذلك الظن إذا ذكر فافهموه بفهم الاصطلاح، أنه الظن الغالب الذي يراد به إمكان احتمال الضد لا ضعف التصديق به. وإذا لم يعي المرء هذه المآخذ العلمية تختلط عليه الأمور وتلتبس، فإذا انطوى على ذلك عدم الرغبة في الفهم والثبوت على ما يعتقده هو مما أخذه دون فهم، لا يمكن أن يدخل العلم الصحيح إلى قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. أعيد. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. أنا شكيت في عبارة في نسخة كنت أحفظها أولى وثبت المتأخر، لكن الأصل الذي عندكم قبل على نسخ نفيسة، منها نسخة ابن عمران تلميذ الحافظ ابن حجر، فنحن تعبنا في النسخ القديمة قد نحفظ أشياء وفيها غلط، ولا يعرف بقدر تصحيح هذه النسخ إلا من يذكر نسخا فيها أشياء تدخل ليست من المتن، مثل نسخة أخذناها قديما من مراقي السعود كان فيها بيتان ليس من مراقي السعود. فالأصل دائما بعض الإخوان يسألني عن شيء ضبط كلمة مثلا يقول موجودة هكذا، الأصل أنه وجه لغوي صحيح، أو يقول يوجد في نسخة كذا وكذا، فالأصل أن هذه الكتب محققة على أصول خطية كنخبة الفكر محققة عن أكثر من نسخة، منها نسخة ابن عمران تلميذ المصنف، الواسطية مصحح هذا محقق، هذا من الألقاب المزيفة عند المتأخرين، المحقق هو الذي لا ينثني في قوله ولا يتبدل كما في لامية أبي العباس بن تيمية، أما الذي يقابل بين النسخ ويصححه هذا يسمى معتني أو مصحح. الحاصل والواسطية مثلا على نسخة على نسخ منها مقروء إحداها مقروء على المصنف، وكتاب التوحيد على نسخ ست، اثنتان منها لتلميذ بخط تلميذ المصنف ابن حبشان وهلم جرى. فالأصل أن ما بأيديكم نسخ مصححة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا قسمان، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولم نقل المهمة للتعارض لأنها في نفسها ليست متعارضة ولا توهم ذلك، ولكن التوهم واقع للناظر فيها. ذكرنا أن المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا قسمان، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، وهو مختلف الحديث، فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، وقولنا المتوهم أي باعتبار النظر الناظر فيها لما يعرض له من معانيها. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهم تعارضهما، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل، تحميل النص ما لا يحتمل، ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما